وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه بإذن الله تعالى المحاضرة الأولى في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خيرا وبركة واجتماعا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان موضوع المحاضرة بناء على اقتراح الإخوة الأفاضل القائمين على معهد الجزري، كان الموضوع عن تربية الأولاد في الإسلام، تربية الأولاد في الإسلام، وهو موضوع في غاية الأهمية ونحتاج إليه جميعا للتذكير والتناصح فيما بيننا فيما يتعلق بتربية الأولاد، خاصة في هذا المجتمع. يعني تربية الأولاد في البلاد الإسلامية وفي كل البلاد يعني تحتاج إلى مسؤولية وعناية، لكن هنا في الغرب المسؤولية مضاعفة، لأن الأولاد هنا يعني عندما يذهبون إلى المدارس الحكومية وإلى وسائل الإعلام والأصدقاء والبيئة كلها يعني تهدم ما يبنيه الوالدان وما تبنيه الأسرة المسلمة، مما يحتاج إلى مضاعفة الجهود. الأولاد يعني كأنهم يسبحون ضد التيار الذي يعني يريد أن يجرفهم ويحرفهم عن طريق الحق، فهذا يتطلب منا يعني مضاعفة الجهود المبذولة في المحافظة على الأولاد. وبحمد الله تعالى يعني إحضار الأولاد إلى هذه المدارس الإسلامية يعني في العطلة الأسبوعية هو يعني جزء مهم جدا في المحافظة على الأولاد في هذا المجتمع، وأخذا بالأسباب إن شاء الله في وقايتهم والحفاظ على دينهم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ وحيراي الله يحفظه، محاضرة لنا ومحاضرة لكم بعد يعني أقوها الليمين برنامج فأنا أقوه مغادرني تربية عرورتة ولو تربية يوم أما الله تربية قاب إسلامية مريك لها اللي تربية عرورتة وعشي مهمة ملك السوء جوكتنا إلمها هنا تربية سواح لو بهايها ملك السوء جوكتو وحيقول لي هي بيرشاخو قابل ما هلا تربية يوم مرك أن جبنا وضرون وضمان مسلم كان بيئة أي المهم مرك أكون لهين وكده وين تهاي بيئة هذا أكون لهاي ممكن قال هذا كان جبنا بيئة أما ماشي هذا مسلم كان وحبذا وحكاء عون إذا لم نها تربية سو ماشي أكون لهين هذا وضن كده مرك أنك هذا خاصة سومالي أو كده تام وضمان عربته دي أفضل بق وعندك كهر مع ذا يا الله هذا يحلو روحك ولا جوز عطا لكن مركي هذا هذا الجوجنا ما أنت لو واحد زود سيسي كلسو دلالي سي دلدو رود سي مركي بسكول كأدو ويجي أتكسر شو بيسي بعلاقة شوية عندك مركي في قوسه نبغى نيا أصل أو مسكح كلا وطا أو أحكي له قصر شوية مركي بيجي الشيخ وحنكون الله هاي لول ويجي عندك أتكسر تي لقى شوية ويجي أصور استير للدمينية مركي عندك مركي هالك اللي كيليو صبتي أحد الدوسي اللي كيليو waxay kamid tahay yani cunuga oo ku hurud laayso ina u tarbiyeysa qaab islaami ah hadba wixii aad awooduna ku tarbiyeyso الكتاب الذي اقترحناه لهذه الدروس ان شاء الله هو كتاب تربيه الاولاد في الاسلام، ومؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله ناصر علوان استاذ الدراسات الإسلامية في السعودية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المهمة التي ننصح بقراءتها. طبعا الكتاب هو في مجلدين كبيرين، في مجلدين كبيرين لا يعني يصعب شرح الكتاب كاملا، فاخترنا يعني بعض الموضوعات من الكتاب إن شاء الله، اخترنا بعض الموضوعات هي أهم ما في الكتاب نعلق عليها إن شاء الله، لكن كذلك ننصح يعني من استطاع أن يقتني الكتاب ويطلع عليه كاملا للاستفادة إن شاء الله. هنا في

التي تؤدي إلى النار وهي معصية الله تعالى، فبالتأديب والتعليم تكون وقايتهم من النار. وقال تعالى ولا تسألن عما كنتم تعملون، هذا يشمل إيه؟ السؤال، كل إنسان مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، ومما يسأل عنه السؤال عن الأولاد. وذكر قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا جزء من آية كريمة اللي هي آيات المواريث، صحيح يعني سياق الآية في الكلام عن المواريث، لكن عموم لفظ الآية، عموم لفظ الآية يشمل الوصية في الأولاد في جميع الأمور. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيها أيضا مسؤولية تجاه الأولاد من جهة الرضاعة. قال تعالى ولا يقتلن أولادهن، مسؤولية أيضا في الحفاظ على حياة الأولاد. وقال سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، الناس سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألهم، وكما في الأحاديث الشريفة التي ستأتي أنه مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة أنه سيسأل عن أولاده. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بوك هلي شيخ الكتاب كبري هذا أمرنا إنه كتاب مجلس وحالي رهدي وحالي رهدي وشيخ تربية الأولاد في الإسلام إلمها الله تربية يوسي إسلامية مع كتاب كبري شيخ لي رهدي عبد الله الناصح علوان وأه معلم دراسات إسلامية كبيرة جامعة الملك بن عبد العزيز جدة كتالة. كتابك هو كتاب وين وإلى لهم مجلد شيخ حيري مكس الكوب كرنا لهم مجلد ما آخرين كرنا، لكن مواضع أما عشرة خاصة ينكسر دورني سيان هل كنا واخرنا قفك الربائن وكتاب آخر استنى والهيني كرأسوه مطبع على السن ولهم مجلد مقدمنا كتاب الشيخ وحوالها اللي وكوفها فهي سيد المها لو تربيين لها تربية إسلامية. مواضيع فربضاً بوشيخ وفير وكتاب كهالي بان هذا كهالي كيرن مواضيع راح كميد أبو يري وشيخ وكهالي مرحلة التمييز، مرحلة التمييز هاي إنها مركو تدوجر ميلها ويجروا حالة مرحلة التمييز ومركو إنها أو عقلية. مواضيع راسو كهالي وحوك الله كتاب كهالي مرحلة المراهق وأح وحتين إيجي كان أنا مقالنا شيخ وفير وصوقة الشيخ آيات فربضاً يا حديث آيها وشيخ صوقة وحكم الله أيه يري قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وحلوية قبل ذاتك وحاط أمرك أهلك يا صلاة كون صبر مركو فين شيخ أهلك مرك اللي هي وحسوق لي حاسك يا إلمها مرك أهلك معها كلية حاسك أضبط عرضها لي سوق لي مركو فين يا شيخ إلمها حاليا ومرك قاركود إن أي صلاة دي أي كعديسان أما أي محنكرة هذا إسكا يرهتان بات وبعليه هو إن إلمه سلعة دي لغوخ لبارو سيلوتو كي مركو هاري كد من لغو أبيو هدي مركة أي ديلان اللي تكدا مروقة راعية تدوص ليه حكا دنبايا وحي مركي رسول فيه لعلم أولادكم صلاة لسبع كما قال عليه السلام عرضت واحد برتامك تدوير تدوجر أيهين سيلوتو كي لبارا توصن هدي قارنا سلعة أي ديلان كراعة وبين إلهي منك وليه وأمر أهلك بالصلاة إيالك كجرة واصطبر عليها ونو الدلقاض دلقاضك وحكيني واشغاضك هذي الشغاضة أتكين دلقاضة من الممر إلى هاي مركا وحكو إكسي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا علي بن أبي طالب يرك له حير هذين مركب إلهي وليه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وحلقوا هذا بيري أدبية وحنا برا أدبوهم وعلموهم أدبية وحدك أدبسان وحم عصير إلهي كفوينية برنا إن سي أوقفوا قال لها المعصير إلهي وحكستوا إلهي إن العصير كفوين هينا برا هذه مركة إنكم راح أدقاننا كو أدبية أدبينتم مركة مركة كلية إن الدلو شو فيه بين الترغيب والترهيب سمتامز عمقي وحاوصها إلي سوح ومركة كسو جيدين يسو مركة قاركود ما حاوصها إلي سهدوكو هم راح

والعلم يسأل إيه ما عمل فيه، إن العلم إذا عمل به يكون حجة له وينتفع به، إذا لم يعمل به يكون حجة عليه. بسم الله. شيخ الفيري كذب شيخ حوش على أحاديث أحاديثه حاضر زي حديث صلى الله عليه وسلم ويري الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم وحو مسؤول كيها عمل هاعي وحو وحال هاعي غير كيسة وحو لجرة سيدي قفك عرق راعوك لطعم قيلة راعوك خلاه راعوك منكم وحو هاعي كيها أما ولجرة أما أوفو فيه غير كيسة وحان لو يدين يا ويحب راعي غير كيسة يا لراعي وأن لو يدين دنا يوم القيامة. والمرأة راعية في بيت زوجها قبرنا وحيل وحالها عي أيفو في سي أو مسؤول كتها جورج من كلا إلى هنا ويدين دونا شلخ وحولي لحد ما كان أنكها لأن رعية هي واحد لفو في أمل الراعي وحاول ينبي له كان عرورته وحد أنا عن لجو من عريق النوع أما أنفو في نوع عرورته لو بدنا جورج ينكا isqaba am wada jooga way ka sameen yihiin ilmaha tarbiyada qofna qof kale inuu ku tuuro ma aha inuu wadaadku yiraahdo de anigu waan soo shaqeynayaa ilmiha adaa masuulka ma aha gabadhu inay tiraahdo adaa adiga aabe ah ilmiha adaan ku waleynaya ma aha marka wuxuu yiri sheekhu ilmuhu isku tuurtuur ma galaan labada dhinacba qaybta masuuliyadda ka saaran waa inay ka soo baxaan goolka ama hadafka aan leenahay waa mushtarak ayuu yiri waan qaybsanayna وقف والبقيبت لغربه وإنه مكسر بحر رسول كثير عليه الصلاة والسلام لأن يؤذب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع إنه ننك عروتي سأدبيه وقو إذا ابتدي أخلاقه وكده له أياء وخير بدل إنه سوس مسجأش صدق يستر شيخ كثير السوس كبحاويا وسدح كيلو درام bay culimada dhahamiin marka 3 kg ina aad sadaqaysato waxay kaaga waxa kala xeer badan yiri in aad ilmahaaga aad bisto maxay ila sheekh wuxuu yiri raashinku markii daas sadaqaysato walu cunaya markaasna walu kala tagay oo billahi tawfiiq la dhamaaday laakiin wuxuu yiri ilmaha tarbiyadoodu waa daal xil badan ma qaadanaysa hadii uu dhintana kadib asagoo noo hada ka tagtay inta aad dhimatay uu ku soo duceeyna hada walid saalax ka tagto رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أبو عنو بحسي وأغفع عن مجره إن أدب ونكسن أبرا ما تعلو جاي واحد في الصباح أغفع عن حوايا إن أسيء أدب هي أخلاق ونكسن أكبرته أنت هدار قصة بدل هاي أما عاد ما أنت لم هربك لو سين لهاي وحاصل وحكم يمزم بيري إن الإدب يا أخلاق ونعكسن برضو إن المها الله حسي صق ملة جدا لكن وح مهمده priority وحويان إن وح والد أخلاق الله غفر مريض خد شوف الحيري نمكو يوسف أران المعني والب أنا جوان بحاء المها بيه بنور هذيا شقا كوجرا جرو جودي كيلو ولا من كون ولا يا وصح ومسؤولية لجارها لكن هذي سبربر بيكتو أخلاق ضالة هي بيه كذا متكام مهمة أخلاق ضوء أيام مهمسن. حدي والحين يلا حتى إنه عن جوطر وكذا عيو. حاجة أخلاق ضوء يسن نغني مودح. منك لا تبل أفضل لها نقطة. غير رسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم عروتينا هي أهل كينا حاسس كينا وحط برتان خير كه وناجي برا وأدبوهم كنا تربيايا. وقف مرة راح بريس خص بوئنا تربية لصوت يك اللي بدي يحمش غينا جان حديث كاس وحصوص على عبد الرزاق يسعد من منصور رسول صلى الله عليه وسلم يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال عروتي نبح الكتر بيسان سد حرمات كو حب نبيكم النبي جودة أي جعلان كتر بيايا المها وحد كبرتان قلب جودة جعلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته إن دتك نبي لا أشي أهل بيت كيس إن المها جعل كول برتان كتر بيايا أهل بيت كمركة حاسوق لي حاسس كنبي لا دتك قرابة لا أها دتك نبي حتى لا أها قدام بسوق لي نبي وحي يسيب قبلها وإن لبره حاسس كنبي جوادي سفاطنا دتك عصوا وإن قبلها لبروي هذا ولي بعد بريهن أهل بيت يا رسول كده يلا نصب قصة هذا فيلم يبلايا اللي جسدا وربتهم شيعة يو قش نورن بعاشي يو صح معن كده هذا زوجات رسول كعينة يا مركو إلا برا عروته أهل بيت كه وناجود وإلا برا وحاك الله برتان بيرو أن مركز دحاد عروتنا وتلاوة القرآن القرآن كأخر تيسة شيخ وحير القرآنكو مرشد إلى إلى الخير وإلى كل الخير قرآنكو الحقوق قهرنا يا خير كأدم قرآنك وحياله وحياه وحياه كلك بدون حكم إذا هذا هذي ما أنت بوك الووك هنا الفرنسيس أو الإنجليش قرآن أو معاني يسجرين هذا أعرف زعم معناه كل مصر يعني لكن هذي هذا عن القرآن لودي قرآنك أول معاني سأبون ديك وكد باحنا يعني وأن جرع يونس قرآنك ما جرين اسم معانيه زي لكن قلبي هذا يشمئز جرع يا دريميسا مرك قرآنك وح كجرا وح أنا وأنا جرني مرك شيخ وفيري عروتين وحد برتان رسولك أيها يري وحد برتان عروتين تلاوة القرآن قرآنك أخرتي سبرة قرآنك أيها وحول بوه جامين أيها حديثك عن كسر قبضوين حديثك شيخ وعلمك أخرني وحكم إذا أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحير سحابك النبي أيام النبي ونحن شبابة النبي أعلن يراع متقاربون اسكو ايجنا حاجة دالة ويسكو دوين بي نمان اسكو دادوب ايان اهل فاقمنا عنده 20 ليلة لواتم الهبين ايان نبي قال البرمال فظن ان اشتهينا اهلينا وحرما لي نبي انا ان حوراء دل طبيعي اينا قواتي وان احيصونا انا غيرها عن الكل هذا نوع فسألنا عمن تركنا في اهلينا ونبي وحونا ويدين لدكي لئي غيره اي حاسسك يا وسط التالي فأخبرناه ونشأ إلى نبيه ذاتك إذيها نوسط المي ونشأ إلى وكان رفيقا رحيما وحير سحابه النبي قف أدوم هي أيها نحريس بضن فقال نبي وحير ارجعوا إلى أهليكم أرض غيركين كل لابتا فعلموهم وحان إذا برنا برا ومروهم وناجنا وشأ وحمانتنا كالرياضة وصلوا مركز لابتانا وحدوتو كتان كما رأيتموني أصلي سيد آد أرتين أنا قلت كنها هي سيد قلت كذا فإذا حضرت الصلاة صلاة ما كيت ما دوم فليؤذن لكم أحدكم قفكين هيدين آدامه نبي قال مركها اختيار أي أيه نسي مرك آدم قال مري وحير قفك أدونتان هيدي آدامه ولي أمكم أكبركم قفك إذا مكوين مرك هيدا تجيب شيخ وحير هلكن حديث كلا واحد هيا وحاجر هيا قفك قرانك إذا مكوي قال نهيدا تجيب حديث كنا وحليه هاي قفك إذا مكوي هيدا تجيب بعد مرك لا بد حديث كم هر معنا يان محايا لي لوضع سحابلا هذا النبي قال جوبتي لما أنتوا لما تنبر أي نبي قال جوبين أقوم توضع إسكو حياة هاي قرانك أي مرك النبي كبر تينا إسكو إنبوها مرك حاجة قرانك مرك ويكسر معايا مرك هذه حاجة قرانك كسر ما يهين وحلو قد بين نجس تيج أوه يا وين مرك نيك إذا مكوين بوحي لولي أمكم أكبركم قفك إذا مكوين مرك هاي إذا تجيو ومرك إذبت وبرع النبي وصحابه ده قفك وين إن مقامك الآخر مريض وحان حلما حديث كان بحي رسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قفك لبدي سلوغوت أما قمديه سمات أقعد لغان مالان تقيامه وتقنا لي إلى أفر سؤال اللغو يدي عن عمره فيما أفناه دأذي عمره إله أكسي حقيبات كل ما يسيب اللغو يدينا وسؤال وحاله يدينا يا قلاته وعن شبابه فيما أبلاه لأن يرنبذي سي وثر كل ما يدي شيخ الحيرة هلكن شباب الموضوع غيب لأن يرن الموضوع غيب كم إذا عمره هذا مرك مرك هو السؤال جود يا وحلايا ويدين يا يحي عمر إله أكسي حاجاتك استماش وسؤال جد وكان كل كتاب سؤال خاص وأه قف مركو اللي يلا قوي هي وكل حب بدني مركو أضيق قوي هي مركو عيون جيري هنا وكل حب بدني هي مركو اللي يلا لو قيود وكل حب بدني مركو عيون جيرتها وتواري رتها مركو هاد قوودين وتواري رتها لكن حلي وقف اللي يلا بدو كجر وحلي وكل حب بدني مركو قوي عمره قدن سؤال جد على قوي دينه اللي يلا أنا متخاص على قوي دينه يا ما دام أيده أيتها أهل مهمة وحلو دين هي وعن شبابه فيما أبلاه وقال إن النبي الله أكسي حاجة واستعمال شيء مع كل مثل بغير شيخه إن النموذج النموذج حي هام بي ومرك اللي قبل عشان يتونجر قارو حي له إلى سن تنجر ربنا قار كلام حي إلى أفر تنجر مرك وعشان يتون اللي قبل إلى أفر تنسنا بلقاو الدين يا إن النموذج وحاكون لو الدين أسواش أفراده أسواش دهال عفوا وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حولها هذا يستطيع أن تدع عليه لها مركة هورة حقيبي كاسو قلن من أين اكتسبه حقيكي إمالين موضح حلال كوكي أنت مسوي ده حرارة وأسؤالش أبو هرس حولي هو هذا يستطيع هذا حقيبك كنت وده أمر تسح معه مسخلت به أوكي وحلو وديني هدنا وفيما أنفقه حقيه هدنا كو بحصة وقت كنتي حلال يا حرام واحد ممكن انت ادي مره كو جبت ولا لو سبتها حدنا حل ويدينيا حقي بعد خد حس مو ده وانا اكسب كل حس من سو دخل ده وسؤال كنت علينا في جوابت وحال ويدينيا كلته وعن علمه ما عمل به اقول الى اوكسي ما حد كو سميس الهي وحبوك براي وش الهي وحبوك براي حقي بعد لا ادي ما حد كو سميس ثم يقول فانطلاقا من هذا التوجيه القرآني والهدي المحمدي اهتم المربون جميعا جيلا بعد جيل بتربية الأولاد واعتنوا بتعليمهم وتقويم عوجاجهم بل كان الآباء والأوصياء يختارون لأولادهم أفضل المعلمين تعليما وتأديبا وأحسن المؤدبين إرشادا وتوجيها ليقوموا بأداء مهمة على وجهها الصحيح في تنشئة الولد على أساس العقيدة والأخلاق وتعاليم الإسلام. يعني هنا ينبه على أهمية اختيار المعلم والمؤدب. يعني هناك يعني التأديب والتعليم جزء على الوالدين في المنزل وجزء على المدرسة أو يعني سابقا قبل وجود المدارس يعني النظامية واختيار المؤدب أو معلم الذي يأخذ أولاده إليه ليعلموه الأخلاق ويحفظوه القرآن، فيكون هناك دور للمدرسة ودور للمنزل. فعند اختيار المدرسة اختيار أيضا إيه المدرسة التي اشتهرت يعني لأن المربين فيها على عقيدة صحيحة ويحسنون تربية الأولاد. وبعدين ذكر بعض القصص، يعني يقال وإليكم طائفة من طرائف الأولين وأخبارهم تكشف إيه عن مدى اهتمام السلف بتربية الأبناء والحرص على التعليم وكيف كانوا يختارون أفضل المؤدبين علما وخلقا. ذكر بعض القصص يعني المفيدة إن شاء الله. قال روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. شوف هذه الوصية مهمة جدا. يقول أول يعني عندما اختار معلما لتعليم أولاده فقال له أول شيء تعلمه للأولاد أنك تصلح نفسك أولا، لأن الإنسان يعلم بالقدوة والسلوك. الإنسان يعلم بالقدوة والسلوك كما يعلم أيضا بالكلام. فإذا كان المعلم يأمر الناس بشيء وبعدين يرونه لا يفعل هذا الشيء الذي يأمرهم به فهذا يعني يضعف من تأثير التعليم. فقال أول شيء أصلح نفسك قبل أن تأمر الأولاد بالإصلاح. فالتعليم بالأسوة الحسنة هو القدوة الحسنة، وهذا نفس الشيء أيضا ينطبق على الوالدين. يعني هو الكلام على المعلم

جيل بعد جيل حوايا جيل هو دتك ونال بغل سنة وجنريشن مركا جنريشن حاول على اسمه ها قرني أو بعرف اسمه قرني ها جيل ها جيل بعد جيل دتك حسين جيل في الرسول كان إن معايا تحجليان تربية أولاده واعتنوا بتعليمهم وتقويم والتقويم عوجاجهم وحين أد أهمية خاصة أما ما هم كل هذا أد دنا ينجرين إن وحنا كقل عصن عوجاج وقلعة وحنا كقل عصن أي توسيا بل كان الآباء والأوصياء يختارون لأولادهم أفضل المعلمين تعليما وتأديبا ذاتك أبياشا أما عرورة اللودي بتوحيس ما ينجرين وحي عرورته ودو رنجرين معلم معلم مكفي عنها مركا ريل شاخو لبدور باجرته اما لوش حول با اوتا لوالد يهل ممكن تربيين الوالد ما دول بها يعني مد ومد والدك حقي سا من ومد معلمك دنكي سا ادي امرك خا لاغو لاغا باهين هي هدي معلم والد ابا قات هي حدانا ان علمك هي او دورته معلم فيعن سداس اي ددك سلفك اها هاين ان علمكوده او دورته معلم بمعلمك او كفي عن هي ما اختيار المعلم الصالح وشيء مهم واه ممكن حسو غوري شيخو ما حنقول هذا القيب تذكر له هري قصص طريعة مشين كوين كولا يصير وجود رجلين عروت والله معلم كفي عن وحوري روى الجاحظ أن عقبة بن سفيان جاحظ أيه وحوري ذكر عقبة بن سفيان وأبو لما دفع ولده إلى المؤذن ركوعون جيس أوجي معلم وعلى ذلك معلم القرآن كبراء ما يصير ليه المعلم على ليه جري المؤدب قاز ما يصير أحيان كليه إنه القرآن لبراء تأدبتني وللس عن جرتك مركو مركو وارثك عبطي من سفيان مركو أوجي ويلكيس معلم ركوعي قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك عروتي واحد أوه رئيس الكوب اللي وضه تربية وضه نقطه أليك هوت إلى سهلاج سكيب علينا أليك سكيب اللي وبي مرك أليك على سهلاج سكدب عروت أنا كل حكسي محاد عي عروت فإن أعينهم معقودة بعينك عروت هي أليك أيكم في السنين مرك أليك أيا وحضوتها هي تصالح هدي معلمك مرك انتو عيالك حسامي وله عسق وص سمينين معلمك شال وشي هي اسامي كلها عسق مصر انا هي وص سمينين يعني سيده كان وحير معلم كليه ما هشي وحي والد نزل جيزة هدي عنق وما طلع حسامي وكهيه والد كي وحي عنق وشي ولنا عمره يهدنا عنق ادوك دوان يا بيه دكتي زي كل سي كو مغليصه بين دي سنه كو فيرسان يا بيه مرك وحي حسامي كنت الاب ام هو يروح حسامي قاتل واحد في عنا وحي بحكه بدل هذا سمي يدعوه ودوان يا اصلا بيلمي حكه بدل ما سمينا يا غير فالحسن عنده ما استحسنت غير معلم وحو ناقسن يا الكيله ووح اديق اكتالك هو ناقسن وحي لا اديق داوانيا مركه هذا ترى وحو في عينه ايغو في عين مركز والقبيح عنده ما استقبحت وح حنا وح اكتالك حن وعلمهم سير الحكماء دتك مرتدى له اما عقل بدن اما دتك وناقسن تاريخ الوضع او شيكه انا مركه وحان سمينا وإن أنا أقول شكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابتي أنبياء ثيروي وإن شكلين كمان قصصت عيالك شكل كذا حكبر تانا أنت أواحك الله أقول شكل لها وإن الله أقول شكل النبي صحابتي مع ما ارتقاك الله أقول شكل وأخلاق الأدباء هي إيه دتك معانك ورا إدبت لأخلاق الله أقول شكل كبير وتحدثهم بي غير عيالك مرك على خبريز أنا يوجودي هذا ما لها أنت ما تعلم ولا يعني عنك هو يدي أبابين هو جودي بعي علي هو جودي حكوت له هذا وحسن إنسان أبيه ما دين شيء ليه وأدبه ندومي علي هو كام قلنا أدبي يعني هذي خلاص أي كلام هم لو هذا خلاص كذا من هذا ما بعرفين إلا لكن كوت لقى الأباها وكل شيء ليه أنت كليه كوت ديني شغال قصير معلم أدبي عيالك لكن مرور بحكوت له هذا دابيه ما دين شيء أنه يدي من شيء لا سعره وكن لهم وحاطون غتام عيالك كالطبيب الذي لا يعدل بالدواء حتى يعرف الداء وحاطون غتام اختر او كلاته غير اختارك وانا اكسن

أبوه مركو عنق حوايا عن عن طعم كو حاول على حلول هيا هدي هو يلا مع بها يكو مع كو كو أتكلم لما مركو ناي ما ممكن صور نصور جلي مركو لكن ودم ذي وحنا نوع عصي كبيجي وشوف عقوله ماشين حوايا وير على تهاي إن عنقي س لقعد كع وهدي والد والد جلس بويه مركو وأنا خاص لا ما له تاتي يوح قاب عنق لو كتروله عنق ما انت والد كوقت كعو او اا لو وقت كعو وخيره لا ساره بو عرر ان فرحه لا قاده او من اديك كو تليبو نقده او سو دون او سميهو اسغا هوش اسكا وات انو نقده ما مركا وا ان انت او دخيه اديك لو كعب صبا حدان لين تو دي دلكي كوبا لسي تو عريد نفتك بحد عري يقول لك عري سنقن وأمين عليك مركا كعنت بكوه الجليل النقود وحكي فكل له حيث وضعك أمير المؤمنين عمقي وحضر وحاض وها تمشي أنا كأنك تجي قاب هذا ما حكوش يعني هو كعنت على كوف سناتو حكوا له حك هذا بي عليك هنكور مغلو ساز حكوت أقرئه القرآن القرآن كان بر وعلمه الأخبار شيكوين كون أكسرنا أول شيء كه ذاتكي نقوه الرئي شيكوين كون أول شيء كه ورويه الأشعار قوايادنا بر أوري قوايادة قوايادة المهام ركي قوايادة لبرا حكمة إيو عقل كقالا مركو حكوين الوحاد برتا قوايادة شغوذي بن مرية عز الصلاة إن من الشيء إلى الحكمة الشيء كوحا كدرتا حكمة يمرتي وحوك الوكوين وعلمه السنن أحاديثنا بر وحن هلاي وهارون رشيد كتير واحد برتاع حديث كنائي محمد شو هو حبيه كتب طيارة أربعين نوي أكلات إن مهلا حد سيء هذه وأنا أسمتها وحكيه وبصير من واقع الكلام وبدئه واحد برتاع حلالك مرتديس حلالك ماشى وقبل الوضع ماشى كنا ماض ماشى حلالك وكه بويه ماشى سكوها بونين ماشى حلالك مو هبونه هلكاس بكو هبونه قف قاب كلو هادلو بربونه ونن افتهنا كلي قف دي لغدي قاب كلو استعمال يسمى قلن ما هذا لو ماش لو طلق لكل مقام مقال ماش هذا لو ماش لو طلق قف دجي هنقضه ونن افتهنا كلي ومنعه من الضحك الا في اوقاته قصر كان ودي تبوده هي الا ما لها خاص كقصر لو طلق لمويان من ماله بس كي قصلي يوصل نقول عنو جيم ماله هذا لو تلقى لفصل كمويانة يوصل ماله بقوس من بقيري ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها بقيري خلص عادي يسوق صامر هذه ساعات صامر تنا حنا قط ساعة العنو جيم هو فائديسي هو حفائلة وكهلة من غير أن تحزنه فتميت ذهنه أذيع أن عنو كم رجلي من مركز فانكي سأد أو عضو أما أد فانكي سيد الشو ولا تمعن في مسامحته حدنا أما هذا أرد في ريبة تحالي ما لو دمي ما أنتو قلاء أوكي ما أنتو دمي وكود أفايا بريبو قلاء وكود أفايا بريد دمو قلاء وكود أفايا ساسا سمين بميل معلن آلوك كنها نقنن وعنك ما أنو بوش اللي دلتاقين ومحاكو لهذا عنو كو أفايا معلن آلوك قلونها نقنن انت قد حبي وكثير مرنا كواتكو مرنا ودبعي حد ايش مع والدك عمك اتكو ارت معلنا وكرقا فيستحلي الفراغ ويالفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينه وحيني وحد خو كترزيسا سودويس شو ادي وعمك سودويسن هيا يجلا حدو ديده انت فان اباهما حدو سودويس يو ديده ما حقول هذا جلاعي فعليك بالشده والغلظه كوعد كوي مركا كعم بيرا كو قبو مركو راح كود دلئين اسويد ويسيتو او جلع كو دي حدو ديلئين او جلع كو راع كعم بيرا كو قبو يي ملا هاد مراكي ملا هاد مراكي جوين مركاس كذلك ذكر بعدها ان السلف يعني كانوا حريصين على ان يكونوا على صلة دائمة بالاولاد لتربيتهم وتأديبهم وكانوا يحزنون اذا غابوا عن الاولاد فترة من الفترات وذكر هنا قصة يعني

لخوفهم على الأولاد لا يؤدبون ما يريدون ويشتهون بحي إلي شانس أميسي هلين أم فصل أميسي هلين عليك مركا يكتر بيريان بحي غبين مركا وحاق بصدع عذر. ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية من يقول لهم منصور يا وحود دري ذاتك رياب الأمية وحياة هاي ذات مسلمين تم حل بدن بي ما هم حلقوا أي تغادوا هاي أمريكا أمويين تباهري كدب أمويين تحلو سمية عباسيين تبا كدب ميوا يستغالين مركا ولا قاعدك علي عباسيين دي مركا ماشا خبصدا عباسيين دي مركا ماشا خبصدا مركا رجي هبلا مياش غيبا وميوالح لحرا مركا مركا منصور كمركا هو رجي منصور أبو جعفر منصور أو عباسيين دي كميرا هو الحاكم وقفاه وبعث في السجن عساك مركا وحوها هجاميه قليه مركا أوحي الحرية رياضة الأمية حبس كجري أي وقف قدر الحكوية رح تسوي ديسا لمن كان حبس كجري محايد قدرا يبقى عندكم لنتين محاوي ما أشد ما بر بكم ما مر بكم في هذا الحبس واحد إذا كو أبغى حبس يعني أكدي تاني صمر الحي قف حيرة ولا حبس كده تطلع حبس أسيا حيري أسيا أنا ورئيسي يا مركز حوجا لا لا لا تريد يا رجال إيش وهو إنه قال الرؤية شاخ بل يعني نفسية ذاتك ماشي وكرة جري لبك هالست روح وكوير مركز حرقة ذاتك ماشي كرة حيري كو أبغى أقول صمر حبس بليس مركز بحيرة هاي ما فقدنا من تربية أولادنا يعني بلك ما هو بين صمر الحواي وحويني فرصدي أن كنت تربية لهم عرورة النظر انت عزب كأتشكت مركز لين حبس كنت الله يعمل لك على عقوق وصمي هدنا وحليه هاي فرصدي إيبو دارنا إيبو حدنا يشو حواي عنو جيجي حي وقتا كنت تربية أيام وعد عبد الملك بن مروان بوحوق نسيحين هاي معاني هو الكيس الحكويري علمهم الصدقة وحال برتا رمتا كما تعلمهم القرآن صار قرآنك أبر تخمت أبر وحملهم على الأخلاق الجميلة وحمل برتابي أخلاقه وناكسا ورويهم الشعر قبل أنا بر وهذا وانقصها لقبل بردي قيمة إلى هذا يشجعوا وينجدوا وينجدوا وحيري هدي قبل آد برتي رجوا حين قلنا الجيسيالة وعائلة قبل قيمت وحيري الجيس نقول كشك ناس بعيد ما كبرتوا جيبس ونقوم إياه وحال قبل كل الله هلا بي حبرنا يا سيدك كلا الله عاوي قبل يوصي رج أنتي سخص ما يان قار رقوس يقول مالي بأكوجر مركب بدك سيدك عاوي ما كبرنا يا كبرنا يا أمي وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم وحيل واحد لفريزة عيالك كي مركب وضو بدك وناكسن لفريز عيالك بدك وناكسن أوجي بدك إنه هي جيني وجنبهم السفلة والخدمة فإنهم أسوأ الناس بدك اللي تا إحنا كفوا يوم عيالك أيوة كرسوا على لفريسنا بدك وناكسن لفريص وقرهم في العنان في العلانية مركع بدك إلى جوجان عنانا طبعا يعني النصيحة مش مسألة يعني اجتناب الفقراء يعني مش مسألة الخدم وفقير بالعكس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على مجالسة المساكين والضعفاء وكذا لكن القصد إن يعني فئة الخدم أو كذا قد يعني لم يجدوا من يربيهم أو يعلمهم أو كذا فربما يكون عندهم أخلاق غير صحيحة لكن قد كثير من الفقراء يكونون أكثر الناس أدبا وخلقا وكذا فالوصية إنه يجلسون من عندهم آداب حسنة وأخلاق كريمة بغض النظر إنه غني ولا فقير يعني ويجتنبون من ليس عنده أدب ولا خلق يعني سواء غني أو فقير أشياء غير وجنبهم السفلة ملك الأهل والخدم أري السفلة وضعك اللي تخدم كنا وحاول أيام بيري وعدتك حوالا فقراء اللي جياشة وليها كشقين ملك بيري معها إن دلت إسلام كأي ليدا ينقفمك فغير كيا لكن وحالك يا بيري إن أي وايين قف تربية أيام ملك أي رايين ملك تربية لعنت كل عظيم أي المها هدو أي سامان كسن أيام دلتك ضو قف وفقيري هاي أخلاق الإنسان في عنتها ووناك لكن واحد لا يعرّي في غيره ما هنا وأمي هدو المها الأخلاق والإسلامين قصما يان ما دام هوران أي سواح صوت ربي أي سواح اللي متعصب لقى يشافه وبعدين المها لما كنت أتكلم إلي جوان حكوا أخر عن أنا من بتك والدين ترساس ولا هذا في كل عمر جاي لما كنت ضد جوان أما ساحبين ولا صعب سيبا عن أنا إيش كلا أبو marka aad gaar u baxdaan wa annibhum fi sir marka dinki asaga isku soo dhaan marka waxa ku tiraahda hadda waxa sameeyay khalad gahay waxa sameeyay khalad gahay waxa sameeyay asaga marka gaar ku yahay marka xiyi wixii dacwada ku soo og wuxuu yiri wadiriihum ala kadib cunuga tu been sheego macalinka walaal loo yiri beenta ku garaac waayo wuxuu yiri in alkadib yadcu ila alfujur ila alfujur yadcu ila annar beentu waxay dadka ugu yeedhaan xumaan xumaanta naar bay dadka gaarsiisaa xajaaj bin yuusuf وحيي من حاكم أو لبلا أو ظالم أيوه هالشيخه لكن وحيي حكمته وبايد خوفك من مؤمن كأه خوفك دونتر على كقاعدة نساء خوفك دونتر وحيي حلها اللي معلمك عيالك سحبة الحكوي علمهم السباحة قبل الكتابة عيالك واحد برت دباشة قرالك كه أنت سقرالك على برن دباشة بربولا وايو فإنهم يجدون من يكتب عنهم وحيي هديه هلان وحلايا بقف خلال كقرأين هلان ولا يجدون من يسبح عنهم لكن هذه بيو كدعا قفك دبالن هاي مهريان بيو هذو بيو كدعا وليا وإن هذو خرح قرار بها وإن قف وقلوين هلا لكن هذو بيو كدعا يوكي أكاد دبالن هاي مجد وقال أحد الحكماء لمعلم والد ولده دباشا وحيي الشيخ ما هذا باش كلي وحلاها ليا يعني سبورتس كي وحيالها نحن كنا هذا اكسسايز واحد نبى عليها ليا ما كل لغة وإن غيب وين لغة سيئة نورش يسا إن اكسسايز لما يقعد باشا تصير دينها وصبها وقال أحد الحكماء لمعلم والده لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه وحكيري وأحنا هذا بدنا نهايسته أرضدة أما عروتي إذا كل ما أنت علمك كحس علمك الهجين ماذا أقول لي سي أيوة ما أدري أن سيف عن أبرني هكك حين ملك هوس قال هذا تيبك لا أنا جالس حوال دينته أرضي تكسب كينيزا صدق بلو نور كجوا حدا تكسب ملك هيلم كوكلا جينيزا كي كروتي إذا شام بلو بكجوا حدا ماي أنا كان إما كين كوكلا جينيزا عنك ملك كولين فرنسيش من كجرا وحلا يا عنك سو ملك عن جاتو مارس أنا كوكلا جينيزو ألف بلاوس بلاوي شام بلو نور أحد بوج مرني كوكلا جينيزا بلاوي زه مرو بكوي عنك علمي أي كجرا لا يكذب ماي أنا كوكلا هو بلاوي معايا وحن ويسكر سكر فولا يا مركم عنق ما خلنا صغيرين كرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحيري بدك أي صور بدك أهل الشام لها لوحيري علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية عروتي محضر تندباش دبر الله يقنا زمان والرمية توك تنبرة توك ولا قرنا زمان سي توك تبرها عيالك وحيري وحضر تنسي شيشك سي لو تباشوا يتوك تبرتا وبرة والفروسية إيه فرضها الله فوله marka de qof farda fuulo oo toob yaqaan oo dabaal yaqaan oo qof isku filan marka ومن وصية ابن سينا في تربية الولد ابن سينا شيخ وحول هي كان فاسق في العقيدة قف عقيدتي ما توصلني امبارح لكن غير حكمة المؤمن ضالة حكمة المؤمن قف مؤمن كان حتمرض سيد سوى بالك مغن قف على قف كهر ومن قال يوصل هذا وكقالني لكن يمكن أصلا ابن سينا عقيدة حم بهاي لكن هذا كان حد قوي وهذا من زمان كان قال إنه الشيخ قوي بغي أن يكون مع الصبي في مكتبه سبية حسنة آدابهم وإن عمق مرك دكس كلاس جينز يالك ونا يال وناكسي وإن المرها سطوح المم في عن يدكس ما في عن أي جو وإن الجيسي مرضية عاداتهم لقن كوران في عنهم لأن السبي عن السبي ألقن عنق عنق أي مرة بكو بكرايا أريه وين كم في السنة بروده عنق عنق كلا تلاج عيش كيهم مرة بدعوانا يروح الصمايا يوم في الصمايا وهو عنه آخذ ها مرة بعنق في سكدة يا إنه عنق كيرا الحنقولة إسك عيش كهاي وح الصمين هاي إنه كتسقط رسولك النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قفكو مروا بقفك أي صاحب ديهين أي كل الدين يعني أي واحد في رسام بيري قفوا البحث كثيري قفكو صاحبك الله نقنعي وقال هشام بن عبد الملك بسمان الكلب وحكيري مقصيرا دم الشيخ مو آخرين وحورها هو أيدي تيهرون بلسوع عليويا وانتها سخيلات مارك الشيخ بي أتخلص كاتن كتاب كسو قبقبانينا وحيارة بلان والله يا الله أي جيرة لكن وحكيري انتها سمناتك وصلكم سنة عشر ثمانتك